الحدث بتقول في العبادة يحيي قلبه من جديد. يحيي قلبه من جديد ازاي؟ بان هو يختلق بداية. كان متعود ان هو يصلي في اول الليل، يصلي في اخر الليل، كان متعود ان هو بيقرأ في مصحف، يشتري مصحف جديد، كانت متعودة انها بتصلي في ازدال، تشتري ازدال جديد، نروح نعمل عمرة، نروح نزور مريض، نروح نعود نزور ايتام، نجدد الإيمان بحاجة. ولما نجدد الإيمان بحاجة نلضم على طول في عبادة روتينية ثابتة. عبادة روتينية ثابتة مهما كان، حتى لو ما فيش حلاوة للعبادة، نستمر في العبادة، نستمر في الطاعة، نستمر في عبادة ربنا سبحانه وتعالى. اللي عايز ترجع له حلاوة العبادة من جديد يتوضى ويصلي ركعتين وهو ساجد يحكي لربنا حكايته ويشتكي لربنا من نفسه ويفضفض لربنا شوية. طول السجدة دي خالص، خليها 10 دقايق، أو بعد ما يرفع من السجود وبعد ما يسلم من الصلاة يرفع ايده ويدعي، يدعي شوية 10 دقايق 5 دقايق، هيذهب عنه الثقل ده وترجع للعبادة حلاوتها، وترجع للعين الدموع من جديد، وترجع الطاعة لذيذة من جديد. ويلضم القرآن بعد كده، يلضم الإنسان بعد كده في ورد ثابت من القرآن الكريم.